أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا اليوم الدرس الثاني في سورة القمر، وهذه السورة ذكرنا أنها سورة النذر وسورة الأنباء، وفيها تهديد شديد جدا لقريش ولمن كان مثلهم إلى قيام الساعة. فالسورة قائمة على التهديد من أولها: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ذكر الله قصة نوح وكيف انتقم منهم ومن قوم نوح، وكذلك عاد وكيف انتقم منهم، وكذلك ثمود وكيف انتقم منهم، وفي كل مرة يقول: فكيف كان عذابي ونذر. فمن سلك سبيلهم فلينتظر مثل مصيرهم. وفي كل مرة يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمة الرابعة قال: كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط، لم يكن لهم اسم معين مثل عاد وثمود، فنسبوا إلى نبيهم قوم لوط، ومثلهم أيضا قوم نوح بالنذر، لأن من كذب نذيرا واحدا فقد كذب الجميع، لأنهم رسالتهم واحدة. والأمر الآخر أن النذر لا تقتصر على النذير البشري، بل كل شيء نذر، كل ما في أمامك هي نذر لك حتى تعود إلى أمر الله. قال تعالى: لم يذكر الله كيف كذبوا ولا كيف دعاهم ولا كيف فعلوا. كل التفاصيل جاءت في السورة الأخرى. لماذا؟ لأن سياق هذه السورة سياق تهديد بحت، فلذلك يبدأ بالعقوبة، كيف عاقبهم فقط. ينظر، يعني سبحان الله، كل سورة لها طريقة في معالجة القصة، ولذلك لا تمل من قصص القرآن وإن تكررت. فالسياق هنا سياق تهديد، فلذلك يبدأ مباشرة بالعقوبة، وما ذكر التفاصيل الأخرى. قال: إنا أرسلنا عليهم، وكذلك في عاد وثمود نفس إنا أرسلنا عليهم حاصبا. الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء تحصب الناس. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أول شيء رفعهم الله عز وجل، جعلنا عاليها سافلها، أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هذا الحاصب سجيل ومنضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، ما نجا إلا هو وبناته عليه السلام، وأما زوجته فهي من الغابرين. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ولذلك السحر هذا وقت الصالحين ووقت النجاة ووقت تنزل الإلهي وقت استجابة الدعاء وقت فيض الرحمات والبركة سبحان الله. السحر هذا نجيناهم بسحر. في الآية الثانية قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، عقوبة هؤلاء نعمة من عندنا، ونجاة هؤلاء نعمة من عندنا، كل الاثنين نعمة، نعمة من الله عز وجل. إن الله يهلك الطغاة والباغين والمكذبين والمشركين، هذه نعمة من الله من عندنا، من عندنا، هذه فيها تفخيم للنعمة. وكذلك إن جاء المؤمنين وأن الله يتولى الصالحين، هذه نعمة، من ظن غير ذلك فقد ظن بالله ظن السوء وعليه دائرة السوء. سينجي الله أولياءه وسيدافع عن عباده الصالحين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. قال ولذلك قال هنا كذلك، أي كما أنجينا لوط ونوح وهود وصالح، كذلك نجزي من شكر، من شكر النعمة. الشاكر يظهر في فعله وفي قوله وفي اتجاهه وفي اعتقاده، فالشاكر دائما ينجو سبحان الله، الشكور ينجو. كذلك نجزي من شكر. الآن فيه طي ونشر، يعني نهاية القصة ثم رجوع على أولها ثم هكذا، وهذا بطريقة يعني أفحمت بلغاء العرب بحيث أنهم ما يستطيعون المجاراة ولا حرف، لكنهم سبحان الله أعجبتهم غاية الإعجاب. وهكذا كلام الله عز وجل قال ولقد، الآن رجع إلى ولقد أنذرهم بطشتنا، سبحان الله كأنه يتكلم عن قريش، كل قصة من القصص الماضية كأنه يتكلم عن قريش، لكن غير اسم النبي تكون القصة مراكبة تماما، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وهذا فيه سبحان الله مع التهديد فيه تعزية عظيمة جدا، تأسي عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إن السيرة واحدة والسنة واحدة والطريقة واحدة والقصة واحدة، القصة نفسها واحدة سبحان الله العظيم. ولقد أنذرهم بطشتنا، يا قوم يا قوم، النذير العريان، أتاكم عذاب الله، يأتيكم الخزي، فتماروا بالنذر، شكوا واحتاروا، أصابتهم التماري هذا، يعني كل واحد يتمارى مع الثاني ويشكك، تماروا بالنذر، تأتيهم النذر. وهكذا الأمم إذا أراد الله هلاكها، نسأل الله العافية والسلام، تأتيهم نذر ثم نذر لكنهم ما ينتبهون. ولذلك قال الله عز وجل أضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب. فدائما قبل العذاب رب العالمين يقول وما كنا معذبين، أي عذاب الخزي في الدنيا، حتى نبعث رسول، يعني من الله عز وجل يحب الإعذار. دائما يأتيهم الرسول فيتمارون ويشكون ويترددون ولا ينزعون فيحيق بهم العذاب. فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه، المجمل هنا مبين في سورة هود وفي الحجر وفي غيرها، راودوه عن ضيفه لما رأوا شبابا مردا حسانا، حسان الوجوه حسان الثياب حسان الرائحة، طمعوا فيهم الخبثاء هؤلاء وكانوا من قبل يعملون السيئات. ولقد راودوه عن ضيفه، والضيف سبحان الله له مكان عظيم، الضيف عند أهل المروءات والشيم له مكان عظيم، حتى قال الخزاعي وإني لعبد الضيف من غير ذلة وما في إلا تلك من شيمة العبد، يعني العرب تتفاخر على عزتها وكرامتها، تتفاخر أنها عبد الضيف وعبد الصاحب وعبد الوالدين، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلوط عليه السلام ضاقت عليه الأرض بما رحبت لما آذوا ضيفه وطمعوا فيهم. قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، سبحان الله ضربهم جبريل بطرف جناحه فطمس أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. شوف العبارة كأني خاطب ناس أمامه الآن، مع أن بينه وبينهم يعني مدد سحيقة، فذوقوا عذابي ونذر، يعني ذوقوا العذاب وذوقوا عاقبة تكذيب النذر وعاقبة التماري في الإنذار والإعذار وعدم أخذ الأمر بجد. الله المستعان، الله يستر. الأمم سبحان الله طريقتها واحدة. الله يستر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنة واحدة. طيب، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم، العذاب جاءهم الصباح والنجاة كانت في السحر، وفي سورة الحجر مصبحين مشرقين. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صلى الله عليه وسلم، بكرة مع الصباح الباكر روعة استيقاظ من النوم على روعة العذاب. ثم وصفه الله عز وجل بأنه مستقر. لماذا مستقر؟ لأنه لا يمكن دفعه ولا يمكن رفعه ولا يمكن التوقي منه، ولأنه دائم ومتصل. كيف متصل؟ متصل، ثم في البرزخ عذاب، ثم في البعث عذاب، ثم في جهنم عذاب خالد. فهم أعوذ بالله منذ أن أتاهم العذاب هو مستقر عليهم إلى ما لا نهاية، لأنه يتواصل به عذابات أشد منه في البرزخ وفي العرصات وفي جهنم. هذا معنى أنه عذاب مستقر ثابت، ما يرفع ولا يتحول ولا يخف. أعوذ بالله من سخط الله، أعوذ بالله من سخط الله. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ذوقوا، الذوق هو أخص الحواس الخمس، ولذلك هنا دائما يتكرر الذوق. ذوقوا، يعني تستشعر العذاب بجميع حواسك. فذوقوا عذابي ونذر، أعوذ بالله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن كما ترون الآن، حتى في الفواصل، في الكلام، في المفردات، في التعابير، في الجمل، في الفهم، في المعاني، ميسر. في الحفظ ما في كلام بهذا الشكل يحفظ، يحفظ الصغار والكبار والعجم والعرب والنساء والرجال مثل القرآن. ولا يوجد كتاب من كتب الله يستظهر هكذا كما يستظهر القرآن، ولا يوجد كتاب من كتب الله محفوظ وتولى حفظ رب العالمين مثل القرآن. فهو ميسر ومحفوظ، ميسر للذكر كي ترجع إليه مرة بعد مرة وتتذكر السنن، تذكر. فهل من مدكر؟ هل من قلب حي يقبل على القرآن؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. شوف الأربع الأمم السابقة كلها يبدأ قصتها بقوله كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. هنا ما قال كذب. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام ما كان مرسلا إلى أمة القبط كما أرسل صالح وهود ونوح، كان مرسل لبني إسرائيل، ولكن أمة القبط مرسل إليهم لينذرهم إنذار فقط وليرسلوا معه بني إسرائيل. وكانت العداوة في الحقيقة بينه وبين فرعون والملأ، هم الذين منعوا بني إسرائيل من الذهاب معه وهم الذين آذوا. فلذلك ما قال كذبت قوم فرعون أو قوم موسى، قوم موسى بني إسرائيل، ما قال كذب قوم فرعون، لا، قال ولقد جاء آل فرعون. آل فرعون يعني فرعون وآله، أقاربه، وكانت الملوك ما تأمن إلا أقاربها، فهم الملأ اللي حوله. ولقد جاء آل فرعون النذر، نذر كثيرة جدا جاءتهم إلى مكانهم، كذبوا بآياتنا كلها. هنا في تأكيد، كذبوا بآياتنا كلها. في آخر سورة النمل 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني 9 آيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني آيات بصائر مبصرة، كما في سورة أيضا أول السورة قال مبصرة، جاءتهم آياتنا مبصرة بصائر. فهنا كذبوا بآياتنا كلها، منها العصا ومنها اليد ومنها الجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر، يعني 9 آيات وغيرها كثير، لكن 9 آيات بينات واضحة. كذبوا بآياتنا كلها، وأنتم يا قريش حتى القمر انشق في السماء وكذبتم، والآيات تلو الآيات وكذبتم، وأنتم تسمعون بأنه سيبعث نبي وفي هذا المكان من علماء الكتاب ومن كل مكان وكذبتم، وجاءكم النبي وكذبتم. ماذا تنتظرون؟ تنتظرون مثل أيام الذين خلوا من قبلكم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ففيه تعزية وفيه تهديد عظيم جدا. قال فأخذناهم، لما كذبوا بالآيات كلها أخذناهم، أخذ ماذا؟ أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. يعني يمهل، لكن إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذ الله عز وجل أليم شديد، لكن بعد حلم طويل، لكن يأتي مرعب مرهب. أخذ عزيز لا يغالب ولا يفوت شيء ولا يغالب أحد، ومقتدر يعني تمام القدرة، تمام القدرة، تمام العزة. وإذا اجتمعت عزة مع قدرة لا تسل. فقال أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك الأمم مهما طغت وبغت، مثل الآن أمم الغرب والشرق مهما بلغوا من العلم هم في قبضة الله، ويستطيع جل وعلا في كلمة واحدة كلمح بالبصر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لذلك التوكل على الله وبذل الأسباب، لكن أخذه أليم شديد سبحان الله العظيم، سواء بالآيات الكونية أو بتسليط المؤمنين عليهم. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كان الخطاب كله عن الغيبة، ولقد جاء وكذب وكله بضمير الغائب. فجأة التفت مباشرة إلى قريش يعني في لمحة بصر، وقال أكفاركم خير من أولئكم. هذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور بطريقة يعني طرفة عين. كان الإنسان يسمع السياق عن أمم سابقة، ثم في جزء من الثانية يتوجه الخطاب إليه، وهذا مرعب. أكفاركم خير من أولئكم، يعني خير في الأجسام ولا في القوة ولا في الأسباب ولا في الدول؟ لا والله، لا والله. وهذا يقال لقريش ويقال لكل كفار زمان ومكان إلى يوم القيامة. أكفاركم خير من أولئكم؟ لما طغوا، لما عصوا الله، ماذا كانت النتيجة؟ أي معصية لله عز وجل من فرد أو من أمة نتيجتها مبينة في القرآن، نتيجتها مبينة في القرآن. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، إن كان واحد إن كان أمة، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك المصائب التي تأتينا في الدنيا إنما هي جزاء للسوء اللي كنا نعمله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. في الآية الثانية وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله كتبها عليك لكن سببها من نفسك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ معكم عهود من الكتب السماوية، كتب الإلهية، الزبر المزبورة، أنكم يا قريش لكم استثناء خاص من بين الأمم، عندكم براءة، عندكم عهد من الله إنه ما يعذبكم. كذلك يقال لكل أمة، مثلا يا أهل السعودية لكم براءة في الزبر، ألا يأتيكم ما حصل على الأمم اللي قبلكم واللي حولكم من حروب، من زلازل، من آيات، عندكم براءة في الزبر إن عصيتم الله عز وجل؟ بينكم وبين الله نسب؟ بينكم وبين الله شيء؟ ما فيه، سنة واحدة، سنة واحدة مشت حتى على الأنبياء. قال تعالى عن غزوة أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عنهم ليبتليكم. سنة تمضي على الجميع كأسنان المشط. ولذلك أفقه الناس، أفقه الناس في السنن. فما في أحد عنده براءة في الزبر، ما في أحد له استثناء خاص إطلاقا. حتى الأنبياء كانوا يخافون أشد الخوف. أكفاركم خير من أولئكم، لأن الله عز وجل على صراط مستقيم، ما يستثني أحد هكذا يقول أنت لا، أنت خارج السنن وخارج النظام، ما في. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون؟ الآن انتقل فجأة أيضا من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب بلمحة بصر، وهذا لا يحسنه إلا العرب البلغاء، يفغرون أفواههم من العجب. يعني في لمحة بصر ينتقل الخطاب برشاقة من الغيبة للخطاب، من الخطاب الغيبة هكذا. هنا كان يخاطبهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون، ولم يقل أم تقولون، يعني من باب الإهانة لهم ما كلمهم في هذه، وإنما نقل أحد كلامهم. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ دائما الأمم تقول كذا، تقول لا في فرق، حنا ما نمثل غيرنا، حنا كذا وحنا عندنا من أسباب التمكن ما ليس عند غيرنا. الآن مثلا الأمة الأمريكية تقول هذا الكلام، تقول نحن لسنا كغيرنا. ولذلك مفكروهم ألفوا كتب مثل نهاية التاريخ، قالوا خلاص التاريخ انتهى عند الحضارة الأمريكية، انتهى التاريخ، نحن لسنا كغيرنا. وقال قبلهم الأمة الألمانية والأمة الروسية والأمم اللي قبلهم، كل أمة تقول انتهى التاريخ عندي. فيقول عز وجل: أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني نحن جمع هائل منظم منتصر. تنتصر من من؟ تنتصر من الله رب العالمين؟ تنتصر من ما تستطيع. وهؤلاء أولياء الله عز وجل، الله هو اللي دافع عنهم، هو اللي يرسل الملائكة معهم، ما تستطيع. ولذلك قال مباشرة حتى ما انتظر الجواب منهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا إله. يقول عمر: والله لما نزلت هذه الآية كنت أقول في نفسي أين الجمع وأين الهزيمة ونحن في ضعف لا يعلم به الله، أين الجمع وأين الهزيمة؟ فما مكثنا إلا فترة بسيطة في عمر الأمم، سنوات تعد على الأيدي الواحدة، على أيدي أصابع اليد الواحدة. فإذا هم في بدر كل الصناديد ينهزمون ويولون الدبر والبقية في القليب. سبحان الله، وعد الله لا يتخلف ولكنكم قوم تستعجلون. وقال في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع في بدر أو في أحد وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله أكبر. سيهزم الجمع، إن كان جمع منتصر وعظيم ومتمكن سيهزم، لأن الذي يحاربه رب العالمين آذنه بالحرب. ويولون الدبر، يعني الأدبار يولونها لمن خلفهم، يسلمونها لهم ويولون الدبر. ثم قال تعالى بعد هذا التهديد المرعب، المرعب فعلا، إن مهما كان جمعكم سيهزم وستولون الدبر، قال: بل، هذا إضراب، بل الساعة موعدهم، يعني مهما أصابهم في الدنيا من العذاب فهو لا شيء بالنسبة لما ينتظرهم في الآخرة. وهذا أيضا فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم قبل قليل أن إهلاك الظالمين نعمة من الله، لما قال نعمة من عندنا. ولذلك قال: بل الساعة موعدهم، يعني هي الموعد الحقيقي، فيها النعيم الحقيقي، مهما أصاب المؤمن في الدنيا من نعيم فهو لا شيء بالنسبة لما ينتظره من النعيم. هو في سجن، سجن المؤمن حتى لو كان منعم هو في سجن بالنسبة لما أمامه. ومهما أصاب الكافر من عذاب في الدنيا فهو في جنة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه بالنسبة لما ينتظره هو الآن في جنة ولو كان أشد الناس عذابا في الدنيا. بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر، أدهى من الداهية، يعني هي الداهية العظمى، هي الطامة، هي الصاخة، هي القارعة، أدهى وأمر من المرارة، يعني مهما ذقت من المرارة في الدنيا فإن الساعة فيها أمر وأمر وأمر. الله المستعان. والساعة أدهى وأمر. ثم انتقل الكلام إلى ابتداء كلام جديد: إن المجرمين في ضلال وسعر، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. في الدنيا في ضلال، ضائعين، تايهين، حيرة وشك وريبة وكفر وإلحاد، بعد عن الله، وحشة، ضلال. والضلال هذا يسبب سعر، السعر نار متقدة في الداخل، جمع سعير ثم سعير ثم سعير. إيه والله، احمد الله على الإيمان، ترى اللي ما عنده إيمان والله في سعر وفي ضلال، لكنه مجرم. قال: إن المجرمين، يعني الله عز وجل أعلم بعباده، أعلم وأقدر، اللي في خير يهديه واللي ما في خير يتركه في الضلال وفي السعر، فهو مجرم وظالم. لكن والله هذا وصفهم، في ضلال وسعر، وأشدهم المكذبين بالقدر. ولذلك الآيات هذا السياق في القدر، هذا المكذب بالقدر في ضلال وفي سعر، في ضلال وفي سعر، سبحان الله العظيم. ولذلك حتى العلماء إذا جاء ألفهم في القدر، شوف أنا ما تعجبني بس هذا الواقع، تشوف عناوين الكتب يعني تدل على أن فيه نوع تعب من مسألة القدر، الناس سبحان الله ما فيها تعب. مثلا الكتاب ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن القدر وش سمى؟ شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والقدر والتعليل وكذا، يعني كأن اللي هو فعلا اللي ما يؤمن بالقدر والله أنا عليه، كأنه يقول هذا شفاء له. فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، أعوذ بالله، غاية الإهانة وغاية العذاب، تخيل يسحب على وجهه. إن الذي أمشاهم على أقدامهم يسحبهم على وجوههم، ثم يقال لهم: ذوقوا مس سقر، سقر منزلة في النار، يعني ليست أعلاها أوسطها وآخرها، يعني كل ما دركة في النار له اسم. ذوقوا مس سقر، المس مس السقر، أعوذ بالله، ذوقوا مس السقر بسبب التكذيب والإجرام. ثم قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا بد أن تؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر له مرتبة عالية جدا في الإيمان بالله واليوم الآخر. وش معنى القدر؟ أن كل شيء مقدر ومفروغ منه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، حتى في الهداية، حتى في الضلال، حتى في السعادة، حتى في الشقاوة، حتى في الآجال، حتى في الأرزاق، حتى في الأعمال، كل شيء قد فرغ منه. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل على العباد، القدر قدرة الله. ولقد قدرنا، قال تعالى: جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. هذا الدليل على أن القدر قدرة، إن الله يعلم الشيء قبل وقوعه ويكتبه ويشاءه ويخلقه ثم يأتي في وقته كما قدره، وأن الأمر ليس أنف، يعني ليس استئناف كل مرة يأتي شيء جديد، لا، كلها قد كتبت أقلامها وجفت الصحف. وهذا يعطيك يعني، لكنك أنت يا ابن آدم غير مكلف أن تستشف علم الله السابق، مكلف أن تطيع الأمر وتكف عن النهي، هذا اللي أنت مكلف به، وفعلك وعملك لن يخرج عن ما قدره الله عز وجل، لكنك لن تعلم هذا إلا بعد وقوعه. فأنت لا تتكلف أنك تحاول أن تعلم ماذا قدر الله، لا، هذا علم الله، لكن آمن أنه قد قدر كل شيء، وأنك إنما تمشي في قدر. ولذلك آخر السورة هذه عظيم جدا في مسألة القدر: إن كل شيء، شوف كلمة كل شيء هذه عموم على ظاهره ما فيها استثناء، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، الأعمال والأعيان والأشخاص والسعادة والشقاوة والمعاصي والطاعة، كل شيء خلق بقدر سابق. تعرفوا مراتب القدر؟ العلم أن الله يعلم الشيء قبل وقوعه، ويعلم أنه سيقع في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، إن خير وإن شر، إن حلو وإن مر، يعلم. والمرتبة الثانية أنه كتب، غير أنه معلوم له، مكتوب عنده كل شيء، حلو ومر وخير وشر. والأمر الثالث أنه قد شاءه وأراده وإن كان لا يحبه، لكن شاء وقوع هذا الشيء اللي علمه وكتبه. والأمر الرابع أنه خلق، خلقكم وما تعملون. فكل هذه من أمر الله، وهذا تمام القدرة وتمام العلم، تمام العلم وتمام القدرة. وهذين الاسمين العظيمين تحل عندك كل مشاكل الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الطلاق: يتنزل الأمر بينهن، السماوات السبع والأرضين السبع، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أعلم بنفسك منك، وأقدر على نفسك منك. تصور الإله الحق، أعلم بنفسك منك، ولذلك سيحاسبك جل وعلا على ما ظهر منك، وهو أعلم بك وأقدر على نفسك منك. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أراد الله شيء إنما يقول له كن فيكون، يعني أي شيء يريده الله عز وجل يقول له كن، أمر، أمر الله عز وجل، وأمره من قوله، واحدة فقط، كلمة واحدة، وهذه الكلمة كلمح بالبصر، فيحصل هذا الشيء الذي قد قدر سلفا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سواء في إهلاك مكذبي الرسل، في إهلاك الملحدين، أمرنا واحدة كلمح بالبصر، لا إله إلا الله، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. ثم رجع إلى التهديد بعد أن ذكر أن الأمر مقدر ومكتوب، فقال: ولقد أهلكنا أشياعكم. الشيعة هم الجماعة المتفقة على شيء معين يسمون شيعة، فأشياعكم أمثالكم، أزواجكم، أهلكنا أزواجكم وأشياعكم، فهل من مدكر؟ هل منكم من عاقل يدري إن ما مضى عليهم يمضي عليكم؟ كثير منهم ما انتفع حتى فتحت مكة، فعلموا أن كل الآيات هذه حق. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ثم رجع الكلام إلى القدر السابق. سبحان الله، آخر السورة عظيم جدا، أولها تهديد وآخرها ختمها بالقدر، علم الله وقدرته. فقال: وكل شيء فعلوه في الزبر. هناك يتكلم عن خلقه، وهو يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وهنا يتكلم عن ما ظهر في الوجود، فقال: وكل شيء فعلوه في الزبر. هنا إثبات الكتابة، إثبات العلم، إثبات الخلق، وإثبات المشيئة. كل شيء فعلوه فهو موجود في الزبر، أنهم سيفعلونه في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، كلمة، تصرف، تكذيب، إيمان، صدق، إلى آخر. وكل شيء فعلوه في الزبر. ولذلك أيها الأخوة الإيمان بالقدر ينفي الضلال والسعر. والله لولا الإيمان بالقدر لماتت قلوب في أجوافها، والله لولا الإيمان بالقدر لانتحر أناس كثيرين. لكن إذا عرف أن الأمر مقدر وأن الله عليم قدير واحد وقهار ورؤوف ودود وحكيم، خلاص تبرد كل المشاعر السلبية اللي تجتاحه عند الأشياء المرة أو الشر اللي يصيبه. فأكبر نعمة علينا الإيمان بالقدر، ولذلك يعني عزز الإيمان بالقدر في قلبك، الإيمان بالقدر السابق. ولكن لا تتكل على القدر، إنك ما تدري عن علم الله عز وجل. لكن لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، وأنه حكيم، وأن الشيء المر عاقبته حلوة في الآخرة، حلوة في الآخرة، فيه منازل في الجنة لن تبلغها بعملك، فتأتيك الأشياء المرة وأنت كاره، فإذا جاء يوم القيامة قلت يا ليتها مضاعفة، يا ليت أجسادنا قرضت بالمقاريض، لما ترى من ارتفاعك في الدرجات بسببها المصائب اللي أصابتك. ولكنك لا تتمنى إلا العافية، فإذا ابتليت فاصبر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. سبحان الله، سبحان الله، أكد الله هذه المسألة، هذه تحرير يعني وتأكيد. وكل صغير يعني حتى الضحكة والابتسامة، بل إن علي رضي الله عنه لما أراد أن يؤكد القدر وضع سبابته على لسانه ثم طبع بلعابه على كفه، فقال هذه النقطة مكتوبة في اللوح المحفوظ، إني في هذا الزمان في هذا المكان بين هؤلاء سأضع السبابة في فمي ثم أضعها على يدي، هذه الحركة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ليؤكد لهم أن كل صغير وكبير مستطر، كل حركة كل سكن. وهذا والله تمام العلم وتمام القدرة، هذا الإله اللي يعبد حقا. وهذا من أعظم أدلة الوحدانية والألوهية، إن الإله هذا اللي علم كل شيء سيحصل في الدنيا علم تفصيلي، لا كما تقول الفلاسفة يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. الله يعلم كل شيء بالتفاصيل، التفاصيل زمانه ومكانه وقدره وظروفه وبيئته، وكتبه وشاءه وخلقه، وهو أعلم وأقدر عليك من نفسك، أقدر على نفسك منك. فقال وكل صغير وكبير مستطر. وش معنى مستطر؟ يعني مسطور، يعني مكتوب في أسطر، يعني حتى ليس مكتوب، لا مكتوب في أسطر، منظم منظم. كل شيء، كل صغير وكبير، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اكتب، فقال القلم لربه يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، بتفاصيل التفاصيل، مستطر في سطور. ينظر الله في اللوح المحفوظ كل يوم 360 نظرة، فيعز هذا ويذل هذا ويغني هذا ويفقر هذا. لذلك لما أرسل ملك الروم إلى معاوية يتهدده بجيوش أولها عند معاوية وآخرها عنده، وكان معاوية قد خرج من الفتنة الكبرى وضعيف، فأرسل كتابه إلى ابن عباس، يعني ابن عباس كان مع علي لكن قريش حلماء سبحان الله، فأرسل كتابه إلى علي إلى ابن عباس، وقال ابن عباس هذا كتاب إمبراطور الروم ماذا نرد عليه؟ فكتب ابن عباس بسم الله من معاوية على لسان معاوية إلى ملك الروم، إن الله عز وجل عنده لوح محفوظ من ياقوتة حمراء ينظر فيه في كل يوم 360 نظرة، فيعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، وإني لأرجو النظرة من هذه النظرات تسحقك أنت ومن معك. ففرح معاوية بالكتاب وأرسل إلى إمبراطور الروم، فأصابه من الرعب ما المقيم المقعد، وقال والله ما خرجت هذه الكلمات إلا من مشكات نبوة، من مشكات نبوة. فأنت تخاف الله، تخاف أنك أنت تمكر السيئات، فواحدة من النظرات هذه يزيق قلبك ثم لا يبالي في أي واد تهلك. ولذلك قال عمر عند قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال اللهم إن كنت كتبت عمر من الأشقياء فامحو واكتبه من السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكل صغير وكبير مستطر. لما ذكر الله من أول السورة التهديد بالعذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وكذا، تشوفت النفوس للمؤمنين، دائما المقابلة وبضدها تتبين الأشياء، ونذمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. قال الله عز وجل ختمها بالخاتمة الحلوة هذه إن المتقين، المتقين كل ما تكون أكثر تقوى، كل ما يكون نصيبك من الجنات والنهر مقعد الصدق والقرب من المليك أكبر. شف أنت قدرك عند الله قدر الله عندك، إن كنت تخاف في السراء والضراء وتهابه حتى في خاصة نفسك وفي ولدك، وتغضب لغضبه وترضى لرضاه وتقوم لقيامه، ودائما همك الأكبر كيف ترضي سيدك، اعلم أنك أنت أقرب شيء إليه. قدرك عنده، هو قدرك، قدره عندك. لا تكثر الكلام، لا تكثر الكلام. قدرك عند الله قدر الله عندك. هل تؤثر مولاك على هواك في كل لحظة؟ هل تغضب لغضبه؟ هل تقوم لقيامه؟ هل تتواضع للحق اللي يأتي منه؟ هل تقبل على كتابه؟ هل تحب كتابه حب عظيم وتفني الأوقات فيه؟ هل تذكره دائما على كل أحيان؟ قدرك عنده قدره عندك. انتهى. فيها خطبة في هذه موجودة في القناة بهذا العنوان، قدره، قدرك عنده قدره عنده. فيقول إن المتقين في جنات، لكن المتقين درجات والجنات درجات، ونهر كذلك الأنهار مختلفة، بعضهم يخلط له مزاجه من تسنيم وبعضهم يشربون من التسنيم صافية. إيه إن المتقين في جنات، خلاص أصلا من يوم صارت جهنم وراء ظهورهم انتهى كل شيء، كل بؤس متصور انتهى. تخيل بس أنت اللحظة هذه، اعمل لها اللحظة اللي تنظر وراءك فترى جهنم خلف ظهرك، خلاص فرغت منها، كل ما أمامك خير، أي منزل ينزلك الله إياه فهو خير، بس أهم شيء جهنم وراء ظهرك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة. تتفقد والديك وتفقد إخوانك وإنهم كلهم سالمين، هذه اللحظة اللي الإنسان يعمل لها والله. الله مستعان. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق، مقعد صدق موب. يعني وش معنى لماذا قال مقعد صدق؟ يعني مطابق، يعني الواقع طابق الخبر. أليس الله كان يخبرنا عن الجنة ومقاعدها وكذا؟ الآن طابق الخبر الخبر، الآن رأيناه عيانا، كل ما وعدنا الله وقص علينا نراه عيانا، ولذلك سماه مقعد صدق، كما قال عن بني إسرائيل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، كان الله وعدهم وعدهم وعدهم ثم رأوه بأعينه فقال بوأناهم مبوأ صدق، يعني كل ما وعدناهم شافوه ولمسوه وذاقوه وشموه بالحواس الخمس كلها. كذلك هنا في مقعد صدق، يعني كل ما وعد الله سيراه المؤمن حيانا، والله مقعد صدق، والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما كذبنا ولا كذبنا، وإن الرسل صدقتنا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ إيش معنى تأويله هنا؟ يعني هل ينظرون إلا تحقق ما وعدوا، ولذلك يسمى تأويل الرؤيا. إيش معنى تأويل الرؤيا؟ أن تقع ما رأيت في المنام يقع في اليقظة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، والله جاءت بالحق، في مقعد صدق. وأحسن ما في المقعد هذا الجوار، إيه والله، عند مليك مقتدر، الله، هذا أحلى ما في المقعد، جوار الرحمة. لكن رب العالمين ما يرضى أن يكون جواره إلا أطهر الناس وأزكى الناس اللي تزكوا في الدنيا ومحصوا، لأن رب العالمين طيب ولا يقبل في جواره إلا الطيب. عند مليك مقتدر كل يوم يتحفهم بأشياء ما توقعوها ولا تبلغها آمالهم ولا يخطر على قلب بشر. وأيضا الجوار بحسب العمل والتقوى، بعضنا أقرب من بعض إلى جوار الله عز وجل، بعضنا منزلته في الجنة سقفها عرش الرحمة، سقفها عرش الرحمة، سقف عرش الرحمة، نسأل الله من فضله. بعضنا في الجنة يرى ربه بكرة وعشية، وبعضنا ما يراه إلا من جمعة إلى الجمعة يوم المزيد، وأقل وأكثر. ونحن الآن يا إخوان في دار العمل، وفي لحظة من اللحظات ينتهي كل شيء وتنتقل إلى دار الجزاء، ما تستطيع والله على تسبيحة واحدة ما تستطيع. فما كنت صانعه لو كنت الآن في دار الجزاء فاصنعه الآن، فإنك الآن في دار العمل، والتوفيق من عند الله. واعلم أن الجنة ندخلها برحمة الله، ولكن التفاضل في الجنة يكون بالأعمال، لأن يعني الله على صراط مستقيم. والأعمال ليست فقط أعمال الجوارح، أعمال القلوب التي تحرك الجوارح، الصدق، نظافة الضمير، صدق طلب الآخرة، صدق الزهد في الدنيا، صدق محبة الله والمؤمنين، صدق التواضع للحق، صدق التواضع للخلق، الحياء من الله، الهيبة، المراقبة، الخشية، الإقبال على الله، الخشوع، الندم، التوبة، يعني الأعمال هذه العظيمة هذه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كانوا في ذلك المقعد سيتذاكرون مجالسهم في الدنيا، ومنها هذا المجلس. وإن شاء الله نسأل الله بفضله وإحسانه أن يتم نعمة الإسلام علينا، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه. وإن شاء الله في يوم من الأيام نتذاكر مثل هذا المجلس، إن في يوم في عصر الجمعة في رجب في عام كذا كنا نتذاكر في سورة القمر، والآن رأيناها عيانا في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وما ذلك الله بعزيز. نسأل الله ألا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ونعوذ بالله من ذنوبنا. لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. لو ذهبت لأقصى الدنيا في هاتين الكلمتين ما هو بكثير. لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وذنبك له علاج، عالج بالتوبة وبالحسنات اللي تذهب السيئات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة من ذرياتنا. اللهم وتقبل دعاء. اللهم اعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في القرآن واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.